بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقبل الدرس ننبه على أنه قد زارنا ضيوف كرام من مدينة تعز، وفي مقدمتهم الشيخ أنيس الخليدي والشيخ صلاح، جزاهم الله خيرا فحياهم الله جميعا وبياهم، ونسأل الله أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجه الكريم وفي ميزان حسنات الجميع. وستكون لهم المحاضرة إن شاء الله بين مغرب وعشاء. طيب، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال رحمه الله تعالى: وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين، قسم يجب فيه المثل وهو المثليات، وقسم يجب فيه القيمة وهي المتقومات. وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين: قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال، وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل، والصواب المنع في هذه الأخيرة. وبيع الزروع قبل اشتداد وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. طيب، هنا يقول في المتلفات: في من أتلف مالا لغيره، أتلف شيئا لغيره. يقول هذه المتلفات على قسمين، ويكون سؤال بعد التقسيم والكلام: المتلفات على قسمين، قسم من المتلفات فيه القيمة وهي المتقومات، وقسم فيها المثل وهي المثليات. يعني أن الأشياء إذا أتلفت شيئا لغيرك، طعاما، شرابا، سيارة، دابة، كبشا، قتلت الكبش، خنقته، دهسته بالسيارة، قطعت ثوبه، قطعت أثاثه، مزقت كتابه، كسرت جواله، ما أشبه ذلك، الأمثلة لا حصر لها ولا حد لها. يقول هذه المتلفات: من أتلف شيئا للغير فإن المتقوم يضمن بالقيمة والمثلي يضمن بالمثل. طيب، إيش الفرق بين المتقوم والمثلي؟ بعض الفقهاء يقولون المثلي هو الحبوب والثمار فقط، لأنه لها مثل، نفر حبوب بنفر حبوب، قدح حبوب بقدح حبوب، لكن غيرها ما يمكن كبش بكبش يكون مثله تماما، ما سيكون مثله تماما في السن ولا في الشكل ولا في المنظر ولا في الهيئة ولا في الجودة والسمن. وهكذا أيضا الثوب إذا كان مستعملا، الجوال إذا كان مستعملا ما ستجد مثله، لو جئت بجديد كان أغلى منه، لو جئت بشيء جديد لكان أغلى منه. فقالوا المثلي الحبوب الثمار، والمتقوم ما سوى ذلك. ننظر، كسر الجوال، نظرنا في الجوال هذا، نسأل أهل الخبرة: هذا الجوال كم يساوي وهو على هذا الحال، كم يساوي وهو على هذا الحال. ولذلك العلماء يقولون في المرأة إذا زالت بكارتها لها مهر مثلها في ذلك الوقت. إيش معنى مهر مثلها؟ يعني واحدة ما رضت تتزوج قد عمرها 70 سنة، واحد جاء بالغلط في نوم وظلام فض بكارتها، قالوا لها مهر المثل، مهر مثل عجوز، اجعل نعطيها مهر واحدة بنت 20، مهر المثل. كذلك تختلف النساء: الثيب، السليمة، المعيبة، البيضة، الجميلة، الذميمة، وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا في الأشياء، هناك أشياء من المتلفات: كتب، ثياب، أثاث، أثاث منزلي، وهواتف ونحوها. نسأل أهل الخبرة: كم يساوي هذا بحالته الموجودة؟ بحالته الموجودة. قال قيمته كذا. بعض الأشياء قد تكون قيمتها وقت التلف أكثر من قيمتها جديدة، مستعملة أكثر من قيمتها جديدة، مع الاستعمال بعضها قد يطيب، قد يطيب باستعماله. وهناك أشياء من الأواني وهناك أشياء من الموجودات. يعني أخبرني مرة أخ من الإخوة قال العجانة مثلا حق الأفران، قال المستعملة أحسن من الجديدة، المستعملة أحسن من الجديدة. ما أدري هذا على حسب كلامه. وهناك أشياء أخرى تكون مع استعمالها أفضل من كونها جديدة، أفضل من كونها جديدة. كذلك ذكر الأخ أن الصاجات حق الروتي المستعملة أحسن من الجديدة ونحو ذلك. فالمهم أن الشيء المتقوم ننظر في قيمته وقت التلف، غالي أو رخيص، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما نأتي نسأل يعني شخص غير مختص، لا، نرجع إلى أهل المهنة، كل يسأل بمهنته وحرفته. ما نسأل شخص ما له خبرة ولا له دراية ولا له معرفة. ولذلك العلماء يقولون يقوم الأشياء عدلان، عدلان خبيران، عدلان اثنان ذوي عدالة من أهل الخبرة في ذلك الباب. فالإنسان قد يكون له خبرة في مجال وليس له خبرة في مجال آخر، فنسأل كل شخص في مجاله وبابه. قال وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين، قسم يجب فيه المثل. بعض العلماء ومنهم السعدي كما مر بنا من قبل قال الصواب أن المثل كل ما كان له مثل، ما نحصرها في الحبوب والثمار، كل ما كان له مثل وأمكن المقاربة، مش مطلوب 100% ولو مقارب فبالمثل. والمتقوم بالقيمة، انظر في قيمته. قال وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها، الثمار قبل بدو صلاحها. والعلماء يقولون حبوب وثمار، الحبوب كالبر والشعير والرز والذرة وما أشبه ذلك، والثمار كالعنب والتمر والمانجو، التفاح، البرتقال، الليم وما أشبه ذلك. فيقول هنا قسموا الثمار أو قسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، أي الأصل في الثمار قبل بدو صلاحها أنه لا يجوز بيعها، من أجل أنها ستثمر وتؤخذ على أنها ثمار، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قبل بدو صلاحها لا يؤمن عليها الآفة، لا يؤمن عليها أن تصاب بآفة ومرض فيحصل ضرر، يحصل نزاع وخلاف بين البائع والمشتري. وبدو الصلاح بأن يظهر الاحمرار والاصفرار وعلامات النضوج ولو في بعض الثمار في البستان كله، لا يشترط في كل شجرة ولو في البستان. عندنا مزرعة نخيل فيها 1000 نخلة، ظهرت في بعض النخيل في 3 من 1000، واحدة هنا واحدة في الوسط واحدة في الطرف، ظهر فيها الثمرة بدأت تصفر أو تحمر، يجوز البيع الآن والباقي تبع، لأنه قد بدأ. ما يشترط أن يبدو الصلاح في الكل، في البعض، لأن بعض العلماء يقول لابد كل شجرة إذا بدأ فيها الباقي تبع، الشجرة التي ما بدأ لا. فالصحيح أنه إذا بدأ الصلاح في بعض ثمر البستان أو الحائط فيجوز حينئذ البيع. بعض المشترين اليوم يأتي إلى مزرعة المانجو الذي يأخذ بالجملة، عادها كلها خضراء، يشتريها وربما قطعها وفعل لها كيماوي وباع ولا يبالي بالزبون ولا بالناس، هذا لا يجوز، لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. نعم لو بدا صلاح البعض جاز بيع الكل تبعا، أما ولم يظهر الصلاح في شيء منها ما يجوز، لا برتقال ولا تفاح ولا حبحب ولا غيرها، إذا كان الصلاح لم يبدو في البعض فلا يجوز بيعها، لأن الآفة لأنها معرضة للآفة. وهكذا أيضا الحب لا يجوز بيعه قبل أن يشتد، لا يجوز بيع الحب قبل أن يشتد في سنبلة، سواء كان ذرة أو بر أو شعير أو رز أو غير ذلك. قال: وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال. يعني هنا صورتان لأنه دمجهما. الصورة الأولى إذا بيعت مع الأصل، يعني بعت لك البستان بما فيه النخلة بثمارها، هذا يجوز لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الثمار ما قد بدأ صلاحها، نقول نعم يجوز لأنك بعتها مع الأصل المزرعة كاملة بما فيها فيجوز. طيب الثمرة فقط قبل بدو صلاحها يجوز بشرط القطع، بشرط أن يقطع في الحال. طيب إيش الفائدة إذن يقطع في الحال؟ علف للدواب، الخيول والجمال تأكل، إذا قطع ثمرة النخيل بعض الحيوانات تأكلها، كذلك أيضا بعض الثمار يستفاد منها في جانب آخر. فإذا بيعت بشرط القطع في الحال، ما يقول بشرط القطع وتركها، قل أنا وحظي إن بقيت وسلمت فلي وإن لم تسلم فلا، لا سيحصل نزاع، سيدخل الطمع من جهة البائع، سيدخل شياطين الجن والإنس. الشرع حسم المادة إذا كانت قبل بدو صلاحها، والبيع للثمرة فقط يجوز بشرط القطع، وإذا كان يريد أن يبيع الثمرة مع الأصل، الثمرة مع الشجرة، يجوز قبل بدو الصلاح لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها، هذا واحد، أو ثاني شرط فيها القطع في الحال. قال: وكذلك على المذهب، يعني مذهب الحنابلة، إذا بيعت لرب الأصل، إذا بيعت لرب الأصل، يعني كيف معنى بيعت لرب الأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني أنا الآن بعت لك نخل فيها تمر قد أبر لكن ما قد بدأ الصلاح، الثمرة لمن؟ للبائع ولا المشتري؟ للبائع من المشتري؟ للبائع، إلا أن يشترط المشتري الشجرة مع الثمر. لو سكتوا وقال: أنا بيع لك هذه المزرعة كاملة، بعت لك هذه النخيل، يعني يقول الثمرة لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ما في الشرط إذن له. الآن بعنا النخيل، صارت الأصول الأشجار للمشتري والثمرة لمن؟ للبائع. الثمرة الآن لم تؤب، الثمرة الآن لم يبدو صلاحها، هل يجوز للبائع الأول أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ أجاب الله تمثل دور الذي يعني شرح العجمان. على مذهب الحنابلة إذا كنت ستبيع لمن اشترى الأصول جائز، والسعدي يقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تبع حتى على مشتري الأصل. ليش ما اشتراها من أول مع أصلها؟ انظر ماذا قال. قال: وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل. قال: والصواب المنع في هذه الأخيرة. السعدي يقول لا، صواب المنع ما يجوز، لأن المذهب مذهب الحنابلة أنه يجوز أن تباع قبل بدو صلاحها بثلاث شروط: أن تباع مع الأصل، أن تباع بشرط القطع، أن تباع لصاحب الأصل، صاحب الشجر الذي اشترى الشجر الأصول. السعدي يقول لا، ما يجوز إلا إذا بيعت مع أصولها بعقد واحد أو بيعت بشرط القطع، لأن المفسدة موجودة. أنت الآن بعت الشجر ثم جئت تبيع الثمر، ربما صلحت ربما فسدت، فما يجوز لك أن تبيعها حتى لرب الأصول. قال: وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل، والصواب المنع في هذه الأخيرة. قال: وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة، لا يجوز إلا إذا بيع الحب مع إيش؟ مع الأصل، أو بيع بشرط القطع. وعلى مذهب الحنابلة إذا بيع لصاحب الأصول. بالنسبة للحبوب إيش الأصول؟ الزرع، القصب الذي نسمي عندنا بالبلاد العجور، استفيدوا من العجور، هذه علف للبقر والدواب، علف للبقر والدواب. فبعض الناس قد يشتري الأصول هذه من أجل أن يعلف هذه الدواب، لأن الأصول تختلف في من الحبوب إلى الثمار. الثمار الشجرة باقية كل سنة، لكن بالنسبة للحبوب ثمرتها تقطع ما تبقى كل سنة. وإذا كان هناك شجر من هذا النوع فيه حبوب وتبقى مستمرة، أنا ما أدري هل تعرفون نوعا من أنواع الحبوب تبقى شجرته رز، بر، شعير، دخن، ذرة؟ المعروف أنها تقطع ما تبقى ولا تستمر ولا تقاوم البقاء، إذا ذهب الثمرة انتهت، بخلاف الأشجار الأخرى، برتقال، تفاح، زيتون، نخيل ونحو ذلك، هذه تبقى. طيب إلى هنا.